ولما كانت الحلقة 41 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة تشكر لما خرجت مع الشيخ جعفر وجعل يطويان القفار وعلى عين الماء التقى بهما ثلاثة الأشقياء وعثروا على طاقية الإخفاء وعرفوا سرها وكشفوا أمرها وجعلوا الغنيمة ثلاثة أنصباء الشيخ والفتاة وطاقية الإخفاء واحتكموا إلى القرعة وأجروها بسرعة وفاز من فاز وقاموا إلى أرض المجاز وتحركت القافلة وقد ركبت تشكر وجعفر على راحلة. عم جعفر أخذوا الطائرة يا تشكر، وإحنا هربنا من أرض المجاز عشان يرجعونا أرض المجاز، وخلينا معاهم لآخر الطريق يمكن يا بنتي ربنا يفك الضيق. انت يا راجل انت اللي فوق، دول بيندهن. انت بتكلمني؟ احنا هننزل هنا شوية على ما نجيب الأكل والمية. يلا يا صعيد. انت ما تروحش ليه يا نطاط الحيل؟ طب قوم انت يا معيد. مطرود يا سبيل. انت عاوز تقول ايه يا صعيد؟ تقوم تجيب لنا اكل من البلد دي كمان؟ عاوز توديني وتجيبني؟ مش كفايه القرعه بتاعتك انت وصعيد؟ طيب يا معيد اروح انا، انا هجيب لكم اكله بالشفا والهنا. وانت يا بنت انت يا حلوه ياللي هقبض فيكي شقله، ما تبقيش هبله، الملك قعود هيعاملك معامله تانيه. سيبها انت دلوقتي يا نطاط الحيط. طب خد بالك منها، انا مش هغيب عنها. بنت جميلة تسوى قبيلة، الملك قعود هيديني فيها شيلة، لكن الطاقية طاقية الإخفة تساوي الدنيا. يا سلام لو كانت طلعت للطاقية، ده أنا كنت أسرق الدنيا. الطاقية أيوة فكرة، مفيش غيرها، أخد الطاقية والجارية. هو زعيد زعيد عني ياخد الطاقية مني؟ لا مفيش غير كده، انا ايوه احط لهم سم في الطعام يموتوا اوام، واخد انا الجاريه واخد الطاقيه والدنيا. في الحاله دي ما بيعش الجاريه، اخدها ليا. بس لما يقولوا لي تعالى كل، اقول لهم ايه؟ أقول لهم ناس في البلد عزموني يقوموا يصدقوني ويمدوا ايديهم وياكلوا لوحديهم، ويموت زعيط ويموت معيط، وتفضل انت يا نطاط الحيط وتلطش الطاقية. ألطش الطاقية ده انا هلطش العالم، ده انا هسرق الدنيا الطاقية. Thank you. اسمع عم اقول لك يا زعيط. ايه تاني يا سمعيط؟ انت تاخد الطاقية ونطاط الحيط ياخد الجارية، وتدوني الراجل العجوز اللي ما يجيبش تراب الفلوس. ما احنا اديناك صيغتها. وايه يعني صيغتها؟ اتفضل خدها. وبعدين؟ ما هو احنا اتنين، لا تجيب الطاقية لا تشوف لك طريقة تانية. لا اشوف لي طريقة تانية. ايه هي؟ تاخد انت الجارية ونطاط الحيط. نطاط الحيط يموت. صعيط معيط. ايدك ايدك، انا من رقبته وانت من ايديه. يا زعيط اتأخرت ليه يا نطاط الحيط؟ ياه، ايه ده اللي انت شايله؟ المية اللي حنشربها والاكل اللي حناكله. يا حبيبي يا نطاط الحيط، قوم معايا نحط عنه يا معيط. يا حبيبي يا زعيط. تعالى يا حبيبي يا نطاط الحيط، هات يلا. الله امسك انت دي. ايه ايه الله خلص عليك. ده المرحوم كان جايب اكل كتير والله، كان فيه الخير. تجيش نعيط عليه. على ايه؟ طب كمل اكلك عشان نقوم لحالنا. احنا الوقت الجو خلالنا. انا خدت الطاقية وانت خدت الجارية. ايوة كده تبقى معقولة شوية. انت شبعت ولا ايه؟ مش عارف انا متضايق ليه. طب اما اقوم اودي شوية اكل من ده للشيخ والجارية. اي زعيط. الله جرالك يا معيط. وقعت من طولي. شد حيلك. خد ايدي. هات ايدك. اي معيط جرالك ايه انت راخر يا زعيط؟ دماغي بيلف عليا. الدنيا مزغللة في عينيا. الاكل اللي قدامنا. احنا اتسممنا. نطاط الحيط حط الناس السم في طعامنا. احنا موتناه وهو موتنا. الحقني يا معيط. الحقني انت يا صعيط. مش حد يلحقنا يا راجل انت. يلي بعاجي الجارية. ايه مالكم؟ تعالى الحقنا. زعيط ايه اللي جرالكم؟ تعالى الحقنا. الله شوف يا عم جعفر. هو انتوا قتلتوا زميلكم؟ وهو قتلنا. حط الناس انه في طعامنا. الله يخيبكم، ليه عملتوا كده في روحكم؟ طبع الدنيا الفاني. ياني الله ده مات. والتاني عم جعفر تشكر. موتوا بعض. ده ربنا كفانا شرهم وسابونا الجمال والمال. استني، والطاقية الطاقية الطاقية فين؟ فين؟ اهي الحمد لله لقيتها. ايوه اهي، ده احنا ربنا نجدنا، هو اللي خلصنا. طب يلا نبعد من الحته دي. تعالي قرب اركب. ايدك ايدك يا طشكة. ايدك يا عم جعفر. قدامنا كتير يا عم جعفر. 7 ايام يا تشكر. مش قادرة انسى حكاية صعيط وميت ونطاط الحيط. حكم قال الطمع قل ما جمع. الدنيا جرالها ايه؟ الناس بتعمل في بعضها كده ليه؟ عشان حلت عليهم اللعنة. لعنة ايه؟ دي حكاية تانية. انت كل يوم تقول لي حلت عليهم اللعنة. أقول لك لعنة إيه تقول لي دي حكاية تانية. هاه دنيا، مش عاوز تقولها لي ليه يا عمي؟ أقولها لك يا بنتي، أنا هحكيها لك عشان أهون الطريق قدامك. أيوه بقى يا بنتي، بلادكم اللي انتوا عايشين فيها ما كانتش زمان زي ما انت شايفاها. ازاي؟ كانت بلد واحدة وأرض واحدة اسمها أرض النخيل. أرض النخيل اسم جميل. أول واحد رفع رايتها وأسس دولتها الملك برهام، هو اللي جمع القبائل حواليه وأسس الدولة بإيديه. وبعدين؟ وامتدت الأيام بالملك برهام وعاش 1000 عام. 1000 عام؟ وعام. يا سلام. وبعدين يا عم جعفر؟ وبعدين كانت النهاية، وابن آدم مهما طالت به الأيام لابد له من يوم. فلما حس الملك برهام بنهايته وعرف ان جت ساعته، بعت جاب اولاده واولاد اولاده واحفاده واحفاد احفاده، وبدا يوصيهم ويحلمهم ويوعيهم. كل شيء له بدايه له نهايه. اولادي، عاوز اوصيكم، انتم اخوة، اتحادكم قوة واختلافكم بلوى. ادوني العهد. عهد الله، يمين الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ابوي ابوي. وقضى الملك برهام بعد أن عاش 1000 عام وعام، وراحت أيام وجاءت أيام وظهر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 142 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.